بعد انتهاء معركة أحد. قام أبو سفيان قبل إسلامه فقام مناديا في المؤمنين، قال لهم: لنا العزة ولا عزة لكم. فأجابه أهل الإيمان، ماذا قالوا؟ قالوا: الله مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا سيدنا ناصرنا حافظنا، الله مولانا ناصرنا ولا مولى لكم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله عز وجل مولى، مولى من؟ مولى أهل الإيمان، ناصرهم، مع أنه في الحقيقة مولى الكل، يعني مالك الكل، لكنه لأهل الإيمان غير، ناصر لهم، حافظ لهم، راعي لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. المجاهد في جهاده، الداعي في دعوته، المصلح وهو يصلح غيره في إصلاحه، بل المؤمن عندما يمشي ويجلس وهو يضع رأسه في الفراش لينام، عندما يؤمن بأن الله هو المولى يطمئن قلبه وتسكن نفسه. كيف يتوكل على سواه وهو مولاه؟ من يؤمن بأن الله مولاه كيف يتوكل على غيره؟ تعرف إيش يعني المولى؟ يعني لن يحصل لك شيء في الأرض إلا بإذنه جل وعلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليش؟ هو مولانا. بما أنه المولى إذا لن يصيبنا شيء في الأرض إلا ما كتب، ولهذا نتوكل عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها العالم، أيها الداعية، أيها المجاهد، أيها المصلح، أيها المسلم، أيها المصلي الراكع الساجد، أيها المربي، أيها المؤمن، اعتقد جازما بأن الله مولاك. أما أولئك، أما سادة الكفر، أما أمة الضلال، أما أمم الكفر، فإنه لا مولى لهم، لا ناصر لهم، فقط اصبر، فإن الله عز وجل مولانا ولا مولى لهم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا. لما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون، قال: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرد الله عز وجل عليهما مطمئنا لهما، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. لأن الله عز وجل هو المولى، هو الحافظ لأهل الإيمان، هو المولى، هو الناصر لأهل الإيمان، هو الذي يأخذ بأيديهم. الله مولانا ولا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله عز وجل من أسمائه المولى، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. هو مولى الخلق أي خالقهم وسيدهم، لكن إذا قيل مولى الذين آمنوا أي حافظهم ناصرهم. فأهل الإيمان من مولاهم؟ أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. أهل بدر كانوا قلة أذلة مستضعفون في الأرض، ما كانوا يريدون قتالا أصلا، نصرهم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. الله عز وجل هو المولى، فنعم المولى، حافظ أهل الإيمان، ناصر أهل الإيمان، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. لا تضطرب، لا تخف، لا تقلق، لا تجزع، لتسكن نفسك وتطمئن قلبك، لتهدأ يا عبد الله، فإن الله عز وجل مولاك، نعم المولى ونعم النصير. لو اجتمعت عليك أمم الأرض كلها وأرادوا بك ضرا لم يكتبه الله عز وجل عليك، لن يستطيعوا أن يضروك ولا يؤذوك، فاطمئن يا عبد الله، فإن الله عز وجل هو مولاك، نعم المولى ونعم النصير. يونس لما كان في بطن الحوت، ظلمة ليل، ظلمة بحر، ظلمة حوت، لوحده في ذلك المكان المخيف، من الذي كان معه؟ من حفظه؟ من نصره؟ من نجاه؟ إنه المولى، نعم المولى ونعم النصير. الله يا الله، الله يا الواحد، الواحد، الفرد الذي ليس له ثاني، لا يشاركه مشارك، متوحد بنعوت العظمة، واحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك معه، واحد في ألوهيته لا ند له، لا يحيطون بشيء من صفاته، تنزه عن اتخاذ الولد وتقدس عن الشريك، والله الإله الواحد الأحد، الذي لا إله إلا هو وحده لا ند له ولا نظير له، هل تعلم له سميا، تنزه عن النقائص والعيوب، تفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع، هذا ربنا الواحد، فكيف لقلوب تتوجه لغيره، سبحانه من واحد، تعلقت الأرواح به وصمدت القلوب إليه، لا إله إلا الله الواحد، كلمة أضاء بها الكون، خير كلمة تطلع عليها الشمس، كلمة فطرنا عليها، بها ندخل الجنة، عش مع الواحد بقلبك، أحي به دنياك، مت من أجله، ستبعث موحدا، ستؤنس في قبرك أيها المؤمن، كن مع الله الواحد الأحد، لن تشعر بضيق ولن تشعر بغربة، امشي على مراد الله الواحد، يريدك أن تحيا مخلصا، حركاتك، سكناتك، أعمالك، مقاصدك، مشاعرك، اجعلها كلها لله الواحد، كيف تقصد غيره؟ أم كيف تدعو سواه؟ من لا يملك دفع الضر عن نفسه، كن عبدا موحدا، اللهم يا الله، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، أحينا على التوحيد وأمتنا عليه، سبحانك يا الله، سبحانك يا واحد. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة نبيا ورسولا، دعا الناس إلى عبادة إله واحد جل وعلا، حتى أنهم انزعجوا وتعجبوا، قالوا: أجعل الآلهة العزة ومنات وغيرها من الأصنام، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. الله عز وجل من أسمائه الواحد، الواحد جل وعلا المتفرد بكماله، الواحد في ذاته، الواحد في أسمائه وصفاته، الواحد في أفعاله، الواحد في ربوبيته، الواحد في ألوهيته، الواحد في ملكه جل وعلا. قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بل كل الأنبياء والرسل جاءوا بهذه الحقيقة: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الواحد في أسمائه وصفاته، أي كل أسمائه وصفاته لا يشابهه فيها أحد. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، هو سميع بصير عليم قدير حي مميت محي. كل هذه الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل لا يشابهه فيها أحد جل وعلا. هل تعلم له سميا؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله يا الله، الله يا سلوة للقلب يا أملا، الله يرى المحب أفانين المنى فيها، إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها، الله يا سلوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانين المنى فيها، إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها. كان المشركون في مكة يعبدون أصناما، بلغت الأصنام حول الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله عز وجل. فبدأ النبي دعوته، جاءه المشركون يوما قالوا له: يا محمد صف لنا ربك، يا محمد من هو ربك الذي تريدنا أن نعبده؟ فقال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ربي أحد وهو واحد جل جلاله. أخذ يخبرهم: يا قوم تعبدون من؟ قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: اعبدوا الله إذا كنتم تعبدونه فوحدوه، فالله عز وجل واحد. فإذا بهم يغضبون وبدأوا ينهون قومهم عن استماع لرسول الله، وقالوا لبعضهم: أجعل الآلهة إلها واحدا. الله هو الواحد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله جل جلاله هو الواحد، كما سمى نفسه هو الواحد القهار، واحد في ربوبيته. أأرباب متفرقون. الرب واحد، الخالق واحد، الرازق واحد، المالك واحد، المتصرف واحد. هذه الربوبية، واحد في ربوبيته. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. واحد في ألوهيته، فلا يستحق أحد العبادة غيره جل جلاله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لا أحد يستحق سجودا ولا ركوعا ولا دعاء ولا ذبحا ولا استغاثة ولا نذرا إلا الله جل جلاله الواحد، واحد في أسمائه وصفاته، لا مثيل له، لا ند له، لا شبيه له، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ الله، ولم يكن له كفوا أحد. واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، هو الله. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. الله جل جلاله هو الواحد القهار. الله هو الواحد القهار، جمع اسمه الواحد مع اسمه القهار، لأنه يستحيل أن يكون هناك قهارين اثنين، لابد أن يغلب أحدهما الآخر، لابد يكون واحد أقوى من الثاني. طيب إذا واحد قهر الثاني يكون هو الرب. إذن هو الله جل وعلا، هو الواحد القهار. اللهم يا واحد اجمعنا وأحبابنا في جناتك جنات النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. تخيل لما تقرأ الفاتحة في كل ركعة. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. يا الله، العبد يمجد من؟ خالقه، لأنه من؟ المجيد سبحانه وتعالى، المجيد ذو الكبرياء والعظمة، المجيد ذو الكرم، المجيد ذو المدح والثناء، المجيد الذي له من صفات الكمال ما نعلمها وما لا نعلمها، فهو المجيد جل في علاه. ذو العرش المجيد، ربط الله عز وجل اسمه المجيد بالعرش، لأنك فقط لو تصورت العرش وقدره، السماوات السبع وما بين كل سماء والأخرى، والكون الفسيح الذي لا يقدر وسعه حتى العلماء اليوم الذين يعطون مئات السنوات الضوئية، هذا كله تقديري، ولا هو أكبر بكثير. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش ولا شيء، ما بالك بالعرش نفسه. الله لما ذكر العرش ذكر اسمه المجيد. يعني تخيل العرش لتعلم قدر كبريائه وعظمته، فهو المجيد جل في علاه. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لما دخل الملائكة جبريل ومن معه على إبراهيم الخليل ومعه زوجته، أراد أن يبشرهما بالولد، فدعا لهما، قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه، شوف الاسمين اللي ذكرهم جبريل، إنه حميد مجيد. إنها الكبرياء، إنها العظمة، إنه المجد، إنه الثناء، إنه المدح، إنها صفات الكمال، إنه الكرم، كل هذا في اسمه المجيد جل في علاه. كلما أردت أن تدعو الله عز وجل، تريد حاجة، تريد طلبا، فمجد الله عز وجل. شوف كل ركعة نمجد الله ثم ندخل في الصلاة. الصلاة دعاء، يعني أقصى شيء نفعله في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه لما نسجد. هنا في هذه اللحظات ندعو الله بما نريد، لكن قبلها نمجد الله جل وعلا ونعظمه ونمدحه ونثني عليه ونحمده. في كل صلاة نبدأ بالتمجيد، قال: مجدني عبدي. الله يحب أن يمجده عباده قبل أن يسألوه. تعود، اثني عليه، مجده جل وعلا، ثم اطلب ما تشاء، فإن الرب كريم حميد مجيد. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. إنه المجيد جل وعلا ذو المجد والكبرياء والعظمة، صفات الكمال أبلغها وأسماها، لا يحصي أحد ثناء عليه جل وعلا. إنه المجيد، ومن قرأ بعض الروايات في حملة العرش وكيف هي عظمتهم، ما بين أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام، هذا واحد من ملائكة حملة العرش، كيف بالبقية؟ إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، كيف بالعرش نفسه؟ قال الله عن نفسه: ذو العرش المجيد، صاحب المجد، صاحب الكبرياء، العظمة جل وعلا. من أراد المجد فليتعلق بالمجيد جل وعلا، من أراد الشرف، من أراد الرفعة، من أراد المجد فليطع ربه جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. القضية مو بالأنساب، مو بالأشكال، مو بالأموال، مو بالوجاهة، لا لا لا، على قدر طاعتك للمجيد تنال من المجد والشرف. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى القرآن، الله عز وجل سمى القرآن مجيد. ليش القرآن مجيد؟ لأنه من ارتبط به وتعلق به فإنه ينال المجد، وهو كلام المجيد جل وعلا، فهو المجيد والقرآن المجيد. عمر بن الخطاب رأى رجلا ولاه نافع بن الحارث، ولاه على مكة، فسأله: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم، إنه قارئ للقرآن، عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من أراد المجد فليتعلق بالمجيد، وليقرأ كلامه المجيد، وليعمل عملا يرتفع به عند المجيد جل وعلا.